بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرت الأمس وقع الاختلاف بين الفقهاء بنجاسة بعض الحيوانات، قيل بنجاسة البتة في حال حياة هذه الحيوانات، إلا في حال الموت. حتى الآن حتى حيوانات المحللة مثل الغنم أيضا محكوم بالنجاسة في حال حياة هذه. هل هذه الحيوانات من أعيان النجسان كالكلب والخنزير، أو هذه الحيوانات طاهر العين؟ قيل كما يستفاد من بعض كلمات الشيخ التونسي في بعض كتبه، كل حيوان كان من المسوخات محكومة بالمطلق، المسوخات محكومة بالنجاسة، حتى الفيل الآن هو محكوم بالطهارة، لكن من المسوخات هو أيضا محكوم بالنجاسة، مطلق المسوخات، سواء كان هذه المسوخات بالي مطلقا هذه محكومة بالنجاسة. لكن هناك باقي الفقهاء فقط تناقشوا في خمسة من الحيوانات: الثعلب والإرنب والفأرة والبدخ والعقرب. هذه الحيوانات الخمسة وقع فيه الاختلاف، أما مطلق المسوخات باقي الحيوانات أي محكومة لا دليل لها أبدا لعدم الدليل، بل المشهور بين الفقهاء بل ادعى الإجماع بأن مطلق المسوخات ليس من النجاسات، فقد وقع الاختلاف هناك، تفرقوا بخمسة من هذه الحيوانات، سواء كان هذه الخمسة من المسوخات أو لم تكن من المسوخات. هذه الخمسة وقع محل النقاش بين الفقهاء، قيل شيخ المفيد في المقنعة قال بنجاسة الثعلب والأرنب، وهكذا شيخ التوسي قال في بعض كتبه في نجاسة المسوخات مطلقة، قيل بنجاسة الفأرة والأرنب والبزغة، قيل بنجاسة العقرب، هكذا وقع الاختلاف بين الفقهاء. لكن ليس لنا كلام في كلام الفقهاء، ما حسب الدليل؟ هل الدليل على نجاسة هذه الخمسة هناك أو بعد هذه الخمسة من الروايات؟ قلت نعم، بالنسبة إلى الثعلب والإرنب بل مطلق الحيوان المفترس، كل حيوان المفترس أو الثعلب والإرنب هناك بل مرسلة يونس، مرسلة يونس تدل على نجاسة ثلاثة الأشياء، هذه الثلاثة من النجاسات، أول ثعلب والثاني إرنب والثالث مطلق الحيوانات السبع يعني حيوانات المفترس. هذه الرواية، قلت هذه الرواية من حيث الدلالة نعم تدل على النجاسة، أما من حيث السند رواية مرسلة ليس له أي حجة أبدا، رواية مرسلة تمسك برواية المرسلة وإثبات نجاسة هذه الأقسام الثلاثة الثعلب والإرنب والسبع تمسك برواية المرسلة غير صحيحا، فرواية المرسلة لا يكون دليلا على النجاسة. فبناء على هذا ليس لنا دليل على نجاسة الثعلب والإرنب إلا مرسلة وهو غير حجة. بناء على هذا إذا لم تكن دليل نشك في طهارته ونجاسته، كل مشكوك الطهارة والنجاسة تصل النوبة إلى أصول عملية، مقتضى الأصل شو؟ قاعدة الطهارة، تجري قاعدة الطهارة، فالثعلب والإرنب في حال الحياة محكوم بالطهارة، حيوانات المفترس أيضا محكومة بالطهارة لعدم الدليل على النجاسة. فهذا الاثنين خرج من تحت الدليل فهو محكومة بالطهارة. بقي هناك ثلاثة من هذه الحيوانات محل النقاش: الفأرة فأرة والوزغ. هل الفأرة محكومة بالنجاسة أو محكومة بالطهارة؟ وما الدليل على نجاسة الفأرة أو الوزغ إذا كان محكوم من أعيان النجسة؟ هناك دليل موجود، لكن رواية تدل، هناك رواية رواية صحيحة تدل بأن الفأرة والوزح محكومتان بالنجاسة، رواية من حيث الدلالات ظاهرة ومن حيث السند أيضا رواية رواية صحيحة. فالفأرة إذا ثبت هذه الرواية إذا دلت على نجاسة شيء رواية صحيحة ليس محكومة بالنجاسة، بس من أعيان نجسة. فأرى إذا وقع في الماء وخرج من الماء حيا الماء محكومة بالنجاسة، لا يجوز استعمال هذا الماء في غسل اللباس وفي غسل البدن، لا يجوز، لأن الفأرى لاقى مع هذا الماء مثلا أو دخل في السمن أو دخل في الزيت محكومة بالنجاسة بمحض العبور، مثل كذا من أعيان نجسة. ما هي رواية صحيحة؟ الآن أنقل لكم هذه الرواية. إذا كان واحد رواية، إذا كان صحيحة سندان وظاهرا دلالتان أو نفسا من حيث الدلالة، هذه الرواية تدل على نجاسة الفأرة. أما الفأرة، فأرة يعني الثعلب والإرنب ليس له دليل، أما بالنسبة إلى الفأرة دليل، هو الرواية رواية صحيحة. أما الفأرة فقد دلت صحيحة علي بن جعفر، قلت بالأمس علي بن جعفر عن أخيه موسى قال سألته عن الفأرة الرتبة مرتوب، يعني دخل في الرتبة، قد وقعت هذه الفأرة المرتوبة وقعت في الماء، بالي في الماء فتمشي على الثياب، يسلي في هذا الثياب، ثياب دخل وقع فيه الفأرة، يسلي فيها، قال اغسل ما رأيته، اغسل ما رأيت من أثر الفأرة، أثر الفأرة إذا كان موجود اغسل ثوبك، يعني معناه غسل ظاهرا في النجاسة. رواية من حيث السند من علي بن جعفر، هو الرجل صحيح عادل بالغ، أخذ للإمام، هذا سأل عن الإمام، الإمام قال اغسل ثوبك ثيابك من أثر الفأرة، أثر الفأرة نجاسة يعني من النجاسة. فهذا سندا صحيح وظاهرا غسلا ظاهرا في النجاسة، كاشف طريق إلى النجاسة، هذا رواية صحيحة. بناء على هذا فس من حيوانات الخمسة الثعلب والإرنب لم تثبت نجاستهما، لأن الرواية يونس ضعيفة، أما الفأرة رواية صحيحة تدل على النجاسة. هذا سؤال، هل هناك من الفقهاء في شفت في رسالة العملية في عصرنا أو في عصر المتقدمين أن الفأرة محكومة بالنجاسة، مع أن الإنسان دائما مشغول مع الفأرة واللي هو بالغ محل الابتلاء، فكيف تحكم بالنجاسة؟ لكن هذه الرواية رواية صحيحة من حيث، مع الأسف هذه الرواية، مع الأسف والحمد لله للأسف، بل هذه الرواية معارضة برواية ثلاثة روايات، هناك في مقابل هذه الرواية ثلاثة من الروايات، وكل هذه الثلاثة تدل على طهارة، هذا من طاهر العين، بل ثلاثة روايات أخرى هي تكون هذه الثلاثة معارضة لهذه الرواية صحيحة. فإذا وقع بين هذه الرواية وروايات أخرى ثلاثة، ما فرق بين ثلاثة وأربعة إذا كان هناك وقع التعارض بينهما، فإذا وقع التعارض إذا كان بشرط أن تكون هذه الثلاثة الروايات بشرط أن تكون أيضا صحيحة من حيث السند أو موثقة من حيث السند من حيث الدلالات، إذا كانت ظاهرة فقد وقع التعارض بينهما. فإذا وقع التعارض بينهما، هذه الرواية عن علي بن جعفر تدل على نجاسة، ثلاثة روايات في أحد هذه الثلاثة أيضا من علي بن جعفر تدل على الطهارة. فإذا وقع التعارض بين الروايات، بين الروايتين أو بين روايات، وقع التعارض بينهما، إن كان لأحدهما ترجيح نأخذ بالمرجح ما له ترجيح، وإن لم تكن بينهما ترجيح أحدهما لا يكون مرجحا للآخر، ليس هناك دليل على الترجيح، تعارضا وتساقطا، بعد التعارض يتساقط جميع الروايات تصل النوبة إلى أصل العملي. أصل العملي كل شيء مشكوك طاهرا حتى تعلم أنه قدير. الآن الآن نقلت عن علي بن جعفر عمل بالغسل، بالغسل من ماء توقع فيه الفأرة، أمر بالغسل، أمر بالغسل تدل على نجاسة الثوب، ثوب صار نجسا لأن العبر منه الفأرة. أما هناك ثلاثة روايات أخرى تدل على طهارة. من جملة هذه الروايات، هذه الرواية صحيحة علي بن جعفر معارضة بصحيحة علي بن جعفر الأخرى، نقل عن علي بن جعفر رواية أخرى أيضا عن أخيه، هذه الرواية الأخرى تدل على طهارة، لكن هذه الرواية معارضة بصحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام. قال علي بن جعفر قال سألته عن الإمام، سألته عن الحية والوزارة، بس هذه الرواية معلومة تدل على طهارة الوزارة أيضا. سألته عن الحية وسألته عن الوزارة، ليس الوزارة من محل النزاع، خمسة حيوانات ثعلب والإرنب الفأرة والوزارة، سؤال ليس من الوزارة، سؤال عن الفأرة، لكن في هذه الرواية كلمة الوزغ أيضا ذكر في هذا. قال علي بن جعفر عن أخيه إمام موسى عليه السلام قال سألت عن الإمام عن الحية والوزغ تقع في الماء، الوزغ أو الحية في حال حياة تقع في الماء فلا تموت، تقع في الماء وتخرج حيا لا تموت، إذا ماتت بل يمكن نساء كان نجسا فلا تموت. أيتوضع بل منه للصلاة، هل يجوز الوضوء من هذا الماء الذي دخل فيه الحيا أو دخل فيه الوزغ، هل يجوز الصلاة؟ هذا استفاد كلامنا ليس في الوزغ، لكن من هذه الرواية استفاد أن الوزغ أيضا طاهر. ذلك سألته عن الحية والوزغ تقع في الماء فلا تموت، أيتوزع منه للصلاة؟ قال الإمام عليه السلام لا بأس، لا بأس توزع لا شكل. خب شو لا بأس شو يعني؟ وزغ شو حية إسلام أيضا طاغية، لا بأس توزع. قال لا بأس، لكن هذا ليس محل البحث، محل السؤال محفظ البحث شو حي بالي فعلا. قال لا بأس له، لكن دايل رد. وسألته عن الفعلة، رواية واحدة ها، سألته قال الإمام لا بأس، بالنسبة إلى الوضع بالنسبة إلى الحياز دخل في الماء لا بأس الوضوء بهذا الماء إنما ما تأهل. أما بعد سألته عن الإمام عن الفعلة إذا وقعت الماء، وسألته عن الفعلة تقع في حب دهن، هناك حب من الدهن أو بالت في حب الدهن وأخرجت حيا، دخل في حب كان فيه الدهن وأخرجت بعد دخوله أخرجت من الدهن من البال من الحب حيا، وأخرجت حيا قبل أن تموت، لكن في حال حياته قبل أن تموت، أيبيعه من مسلم؟ هل يجوز بيع هذا البال دهن من مسلم؟ دهن ذهنك وقع فيه بالي هل يبيعه من مسلم؟ قال نعم يجوز البيع، هل بيع النجاسات جائز؟ يجوز البيعه ويدهن، هاي محله، ويدهن بهذا الذهن، يبيع هذا الذهن لشخص آخر وشخص آخر يدهن بدنه مثلا بهذا. بعض الأشخاص إذا صار مثلا في حال الشيخوخة كل اليوم رجله يدهن رجله، يخوض ويدهن رجله، ويستفاد من هذا أن هذا الشيء طاهر، فعرف طاهر، لأن إذا كان نجسا كيف يجوز دهن بهذا بالي رجله يدهن بهذا الدهن. فهذا الرواية صحيحة تدل بأن الفأرة محتومة بالطهارة. مع ذلك يستفاد من هذه الرواية الوذغ والحية أيضا محكومان بالطهارة. هذا رواية فتوقع التعارض بين هذه الرواية الصحيحة عن علي بن جعفر وبين الرواية الأولى عن علي بن جعفر. تارة علي بن جعفر ينقل عن أخيه بنجاسة الفأرة، وتارة ينقل عن أخيه رواية بطهارة الفأرة. فالصحيحة الأولى تدل على النجاسة، وصحيحة الأخرى عن علي بن جعفر تدل على طهارة. فوقعت تعارض، نأخذ برواية أولى أو نأخذ برواية ثانية. كليهما من حيث السند صحيح، كليهما من حيث الدلالات ظاهرة، فبناء بأيهما نأخذ؟ كليهما عن شخص واحد. نجاسة نقل عن علي بن جعفر، نجاسة الفأرة طهارة أيضا نقل عن علي بن جعفر، فكيف نأخذ بهم؟ وقع بينهما التعارض. فإذا لم يكن ترجيح لأحدهما على الآخر يتساقط الروايات، لا نعمل بكلا رواية، نرجع إلى أصول العملية. هذا رواية أولى كان معارضا بالرواية الصحيحة التي تدل على النجاسة. رواية أخرى أيضا صحيحة، رواية ثانية أيضا صحيحة، سعيد الأعرج، شخص راوي سعيد الأعراج، رجل عدل إمامي، هذا أيضا ينقل بأن الفأرة محكوم بالطهارة. رواية ثانية صحيحة سعيد الأعراج، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام، سألت عن الفأرة تقع في السمن والزيت، تقع فأرة في السمن وتقع في الزيت، تعرف بين السمن والزيت، في الدكان تروح تقول تطلب من صاحب الدكان سمن، صار تطلب منه بل الزيت، تدخل فأرة تقع في السمن والزيت ثم تخرج حيا، قال لا بأس بأكل هذا السمن، يجوز أكل هذا السمن، لا إشكال فيه، هو محكوم به. فإذا كان نجسا هل يجوز الأكل؟ لا يجوز أكل النجس، لكن النجس حرام، لكن الإمام قال لا بأس بأكل هذا السمن، يا أكل هذا الزيت، أي زيت؟ زيت والسمن الذي دخل فيه فأرى، لا يجوز لوسك. هذا رواية ثانية أيضا رواية صحيحة عن سعيد الأعراج، هذا أيضا تدل على طهارة الفأرى. هذه روايتان في مقابل رواية أولى. أيضا هناك رواية ثالثة، أيضا رواية صحيحة عن ابن البختري، هذا الرواية عن ابن البختري عن جعفر بن محمد، عن جعفر بن محمد عن أبيه قال لا بأس بسؤر الفأرة، إن لا بأس بسؤر الفأرة، معنى السؤر ليس فقط بالشرب فقط، إذا وقع حيوانات في الماء يصير السؤر، والسؤر يعني استعمل للباب. عن ابن البختري عن جعفر بن محمد عن أبيه قال بال إمام بال قال لا بأس بسؤر الفأرة أن يشرب منه، لا بأس، إنسان إذا دخل فأرة في ماء أو لا يجوز شرب هذا الماء بعد خروج الفأرة من هذا الماء. هذا ثلاث روايات، ثلاث روايات كلها من حيث الدلالات ظاهرة، رواية علي بن جعفر، رواية الثانية صحيحة علي بن جعفر، صحيحة بال سعيد الأعراج، رواية ابن البختري، هذه الثلاث روايات في مقابل رواية علي بن جعفر رواية أولى. فرواية علي بن جعفر من جهة، وثلاث روايات من جهة أخرى، ثلاث روايات صحيحة وظاهر الدلالة تدل على الطهارة، ورواية علي بن جعفر الأولى تدل على النجاسة. فإذا وقع التعارض أمكن الجامع، هنا ترجع علم الأصول، إذا أمكن الجامع بينهما يجمع، نأخذ بكليهما، إذا صار الجمع نأخذ بكليهما، إذا لم يمكن الجمع كان أحد ما مرجحا والآخر ليس له ترجيحا نأخذ بالمرجح، وإن لم نكن لأحد ما ترجحا تعارضا وتساقطا تصل النوبة إلى قاعدة طهارة. هل هناك الجمع ممكن؟ الجمع مهما أمكن. رواية أولى علي بن جعفر تدل على النجاسة، هو رواية صحيحة. رواية ثانية عن علي بن جعفر بل روايتين أخريان أيضا صحيحة. يمكن الجمع بينهما، إذا أمكن الجمع اجمع بينهما، يمكن الجمع. يمكن هذه الروايات الثلاثة تدل على طهارة، يعني فعرة طاهرة محتوم ليس من نجد طاهرة. أما الرواية الأولى تدل على أمر الإمام بالغسل، نحمل الأمر بالغسل بالاستحباب، يعني يستحب الاجتناب ليس بواجب، يستحب الاجتناب إذا وقع الفعراء في ماء أو في دهن أو في سمن. رواية علي بن جعفر يحمل على الاستحباب الاجتناب. هل استحباب الشيء إذا كان مستحبا الاجتناب عنه هل صار نجسا؟ ليس بنجس، إذا كان نجسا يجب الاجتناب، ليس بنجس، لكن الاجتناب مستحب أو ترك الاجتناب مكروه. فنحمل رواية علي بن جعفر التي تظاهر في النجاسة إما يحمل على الاستحباب الاجتناب أو يحمل على كراهة عدم الاجتناب. إذا لم يستمر فهو شوهو إذا يستمر مكروه. فإذا كانت بناء على هذا يحمل على الكراهة، يعني كل ما انطلاقه مع الفأر روايات يقول طاهرا لكن مستحبا اجتناب. اجتناب كاستحباب الاجتناب لا تدل على هذا. هو الجامع والثالث لا ليس جامع. نأخذ بثلاث روايات تدل على الطهارة، نأخذ بهذه الروايات ونقرح رواية الأولى عن علي بن جعفر. كيف لكم هذه الروايات أرجح من رواية؟ لماذا أرجح؟ لأنه موافق للشهرة. هذه الروايات ثلاثة تدل على الطهارة، طهارة مشهورة بين الفقهاء، بل قيل إجماعيا أن الفأرة طاهر بالإجماع، وقيل أنه بل مشهورة في الطهارة مشهورة. فالروايات ثلاثة التي تدل على الطهارة موافق للشهرة، بس هذا أرجح. خذ، ليس هناك في علم الأصول إذا وقع التعارض بين الروايتين أحدهما مشهور والآخر غير المشهور، خذ ما اشتهر. فروايات ثلاثة موافقة للشهرة، إذا كان موافقة للشهرة هذا أرجح من رواية تدل على النجاسة. هذا ثانيا. أول الجامع، الجمع إذا لم يمكن نأخذ بأخبار الطهارة لأنها مرجح لها ترجيح، الشهرة مرجحة. أما إذا قلنا بأن الشهرة ليس بترجيح لا يكون مرجحة، كما يقول بعض الفقهاء مثل سيد الخوي يقول أصلا الشهرة في نفسها ليس بحجة، فكيف يكون مرجحا لرواية أخرى؟ إذا لم تقل بالترجيح فوقع بينهما التعارض، فإذا وقع التعارض تساقطا جميع الروايات، فنرجع إلى أصول العملية. مقتضى أصول العملية هي طهارة الفأرة، فبناء ثبت بأن الفأرة طاهرة. بقي هناك من هذه الحيوانات الثلاثة خمسة، ثعلب والإرنب، ليس دليل على نجاستهما. الفأرة أيضا لم تثبت بأنها محكومة نجاسة، لأن الروايات تدل روايات صحيحة تدل على الطهارة، وإذا لم تكن تساقط الروايات قاعدة الطهارة تدل على الطهارة. فالفأرة أيضا من حيوانات طاهر العين. بقي من هذه الحيوانات الخمسة اثنان، أحدهما الوزغة والثاني العقرب. أعوذ بالله من العقرب.